وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطر ويبقى إذا مست آياتي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطر ويبقى إذا مست آياتي الله الله عم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله